بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم جلسة منتدى السهرة الأدبي لشهر رمضان المبارك حول شخصية الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله، والتي انعقدت في المسجد في العاشر من شهر رمضان لعام 1432 للهجرة. المشاركة الثانية، يوسف خليفة الشريدة. الآن يتفضل الأستاذ يوسف الشريدة يلقي علينا موضوع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاركة منا، هذه ورقة صغيرة جدا. الورقة فكرتها أني قمت بتلخيص بحث، لأن عادة من عادة الشيخ الفضلي أنه أيضا كان يعمل بحوث صغيرة، هذه البحوث حتى يسهل على يعني يمرر من خلالها بعض المفاهيم بطريقة سهلة. أذكر حتى كان يوزع علينا الشباب بعض الأشرطة كيف نقرأ التاريخ كيف إلى آخره، فأنا أخذت عنوان معين وقمت لخصت البحث اللي هو له وعلقت عليه تعليقات سريعة. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي البحث هو استعراض دراسة فقهية سياسية للصلح مع بين هلالين إسرائيل. طبعا راح استعراض الأفكار اللي هو استخدمها في البحث. أولا هو تساءل، قال أنه يجب علينا في بحثنا لهذا العنوان أن احنا نعرف أهمية معرفة نوعية ملكية أرض فلسطين وفقا لأحكام التشريع الإسلامي حتى نستوضح الحكم منها، لأن موقع الحارثة فلسطين. فيقول لازم إذن نرجع للجانب التاريخي، وبالفعل حين نرجع للجانب التاريخي نكتشف أن أرض فلسطين أخذت عنوة بحرب في عهد عمر بن الخطاب، فإذا هي الآن أرض فلسطين وصل لها المسلمين عنوة. ويقول هذا الجانب أرض وتم الاستيلاء عليها عنوة بحرب عادة تبحث فقهيا في بابين، وهما ملكية الأرض وضريبة الخراج. ملكية الأرض كيف يتم التعامل معها، لأنها أرض جديدة تم استلابها، وخراجها خراج الأرض الفوائد اللي منها أين تصرف. فهو يقول في هالبابين ذيلي ملكية الأرض وضريبة الخراج فيها تفصيلين، هل فتحت الأرض صلحا أم عنوة. المفتوحة صلحا يقر الإسلام أصحابها على ملكيتها ويحق لهم التصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فلهم بيعها وإجارتها وهبتها وما إلى ذلك من تصرفات مشروعة، هذه الأرض التي يتم الاستيلاء عليها صلحا بالاتفاق مع أهلها. أما المفتوحة عنوة فهنا استعرض الشيخ الآراء الفقهية. ملخص رأي المذهب السني أن للإمام الخيار في أن يقسمها بين القائمين، بين القانمين اللي فتحوها الجيش اللي فتحها، أو يوقفها على المسلمين عامة. وإذا لم يقسمها الإمام بين الغانمين تعين الحكم الثاني وهو وقفيتها للمسلمين عامة. طبعا هناك مد وجزر في جزئية تقسيم الأرض وملكيتها بين القانمين أو وقفها في المذهب السني. والشيخ الفضلي استعرض أشهر الآراء لأبي حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي وأيضا أبو سفيان الثوري، وقد اقتصر هو على مصدرين هما الموسوعة الفقهية الكويتية وكتاب المغني لابن قدامة المقدسي. هو برر ذلك بأن فيهما عرضا وافيا للمسألة، يقول أكتفي بهذا المصدر لأنه استعرض منهم استعان بهم في الاستعراض بالآراء الفقهية السنية. أما ملخص المذهب الشيعي الإمامي وهو من غير خلاف بين فقهاء المذهب، لا يجوز تقسيم الأرض التي يتم الاستيلاء عليها عنوة بين الغانمين، ويجب أن توقف لصالح المسلمين، وذلك استنادا لما روي عن أهل البيت عليهم السلام روايات. طبعا الشيخ استشهد بثلاث روايات من الطوسي ورواية للكليني، وسبقت تلك الروايات بقول الشيخ المنتظر قدس سره في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية كملخص. طبعا أنا أنقل التلخيص. أما الآن هو يقول الشيخ الفضلي بقطع نظر عن الآن هل هو الآن رأي الفقهي السني، استشهد بالآراء طبعا العلماء الأربعة اللي قلتهم مع الثوري مع أبو سفيان الثوري وأيضا الجانب الفقهي الشيعي. يقول أما على مستوى التطبيق في الواقع بالنسبة لأرض فلسطين بالذات وهي قضية تاريخية تم حسم الأمر فيها في حينه فالعمل يكون فيها بناء على ما طبقه الإمام في حقها ويسار عليه. ماذا عمل عمر؟ وبالتالي السؤال المطروح، هل قسمها عمر بن الخطاب أم أنه أبقاها وفقا وقفا للمسلمين؟ بعد استعراض الشيخ لبعض الروايات التي وثقت الموقف الرسمي الذي تلا فتح أرض فلسطين، يعلم منها أن عمر بن الخطاب أوقفها للمسلمين. طبعا هو استشهد بعض الروايات وقال معاذ وقال كذا، لكن القرار اللي توصل إليه عمر أنه أوقفها للمسلمين. ولذا يمكن القول أن كلمة فقهاء المسلمين متفقة سنة وشيعة على أن أرض فلسطين وقف للمسلمين عامة، من كان موجودا منهم عند الفتح الإسلامي ومن سيوجد حتى يوم القيامة. يعني هو يقول أصلا بقطع نظر عن بعض الاختلافات، طبعا الشيعة معروف موقفهم خلاص، السنة في اختلافات راحوا مدوا جزر، لكن هم في النهاية ماذا فعل عمر؟ هو أنه أوقفها، وبالتالي أصلا الخيارين اللي كانوا موجودين عند المذهب السني صارت خيار واحد وهو أنها توقف. ثم يتساءل الشيخ ما الموقف الشرعي للمسلمين منها بعد أن اقتصبها اليهود؟ طبعا هنا استعرض الشيخ أساس الوجود الصهيوني وأنه مشروع استعماري استحسانا منه للنتائج التي توصل لها الأستاذ رفيق شاكر النتشة في دراسته الموثقة التي وصفها الشيخ بأنها موضوعية. عنوان الدراسة الاستعمار، كتاب الاستعمار وفلسطين، إسرائيل مشروع استعماري. وفيها يؤكد المؤلف بأنه لم يأتي الصهاينة اليهود إلا متأخرين بدورهم كعملاء وأجراء للدول الاستعمارية صاحبة هذا المشروع، وهي بحسب رأيه، رأي المؤلف، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، وأنها بذلك تهدف من السيطرة على العالم العربي والإسلامي من خلال اتباع سياسة التفرقة في المنطقة باستقلال القوميات والطوائف والعصبيات لكسر وحدة العالم العربي تمهيدا للسيطرة عليه وعلى العالم الإسلامي بعد ذلك. ثم يجيب الشيخ على السؤال بالقول يجب على المسلمين العمل على استرجاع أرض فلسطين بكاملها، كما لا يجوز التعامل مع هذه الدولة التي تمثل القاعدة الاستعمارية للدول الغربية. ثم الشيخ يشيد بالموقف الإيراني من رفض السلام، وأن هذا الموقف نابع من هذه الشرعية، شرعية الإسلامية، فذلك أن إسرائيل مقتسبة لأرض إسلامية هي للمسلمين عامة وبإجماع فقهاء المسلمين كافة. ثم استعرض الشيخ شبهة استدلال البعض بآية السلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم لتبرير قبولهم بمشروع السلام مع إسرائيل، ورد على الشبهة بأمرين. الأمر الأول أن موضوع قضيتنا يختلف عن مصادق هذه الآية، ذلك أن أرض فلسطين أرض إسلامية استلبت، فالحكم الشرعي يفرض استردادها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين وهم المسلمون، وما تصدق عليه الآية الكريمة هو الكفار المحاربون الذين هم في ديارهم وأوطانهم لا في دار المسلمين اقتصبوها من المسلمين. وسياق الآية في القرآن الكريم واضح كقرينة على ذلك، يعني فإن جنحوا هم للسلم تجنح لها، هم في ديارهم وانت في ديارك. والثاني القرينة، الأمر الثاني أن الحكم في آية السلم مرحلي انتهى بنزول سورة براءة، واستحسن في ذلك تعليق سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، وملخصه أن الآية نزلت في ظرف ما قبل سورة براءة، إذ يقول سيد قطب إنما أمر الله رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كانوا قد تعاهدوا أو لم يتعاهدوا معه حتى ذلك الحين، حتى نزول سورة براءة، وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة، فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية، وهذه هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم أو هو القتال ما استطاع المسلمون هذا ليكون الدين كله لله. طبعا الشيخ يختم البحثة بتبني طرح سيد قطب الأممي، وهذا يمكن ملاحظة أن انتبهت لها يعني، ويظهر ذلك جليا حين استحسن مقطعا متقدما من أقواله، وملخصه أنه يستقبح، يعني سيد قطب طبعا يستقبح قول الداعين لجهاد الدفاع فقط، بل يرى جهاد الطلب أيضا ليكون الدين كله لله. ويعلق الشيخ في النهاية بالقول، يعلق على هؤلاء الشيوخ اللي يتكلمون فقط عن جهاد الدفاع فقط، الله إنهم وعاظ السلاطين ومن غير شك سيتعرون ثم ينهزمون أمام وعي الشعوب المسلمة المتنامي، ولينصرنا الله من ينصره إن الله قوي عزيز. طبعا بقي ورقة سريعة تعليقاتي أنا سريعا، ما عاد بقراهم. السلام. شيخنا الدكتور الفضلي أطال الله عمره لم يكن فقيها تقليديا، بل عاش عصره بكل تحديات، فلم ينكف على العلوم التنظيرية، بل امتاز بأنه على تماس مع حاجات محيطه الواقعية جنبا إلى جنب مع حاجاته العلمية. ويعرفه من خالطوه بأنه ذو أريحية للسؤال عن كل الجوانب، ويشعر المرء معه بأنه نموذج حي للفقيه المعاصر. قضية فلسطين اقتحمت كل واقعنا، فصارت شئنا أم أبينا مؤثرة في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وبالتالي من المستقبح أن يغيب المثقفون فضلا عن العلماء عن إبداء رأيهم وتوثيق موقفهم لتوعية الجماهير بتكليفها الشرعي من جهة، وتوعيتها بالنتائج التي يمكن أن تترتب على أدائها في التصدي لهذا المشروع الاستعماري من جهة أخرى. وتجدر الإشارة هنا أني لاحظت أن نشره لبحثه تم ربما في التسعينات من القرن الماضي، وذلك حين قرأت إشارته لاسم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون واستخدامه لبعض الكلمات المستخدمة في حقبة ما كان يسمى عملية السلام، والنقاش حولها في عهد الرئيس كلينتون التي امتدت من عام 93 إلى عام 2000. وهو ما يفهم منه أنه كان مبادرا للتعليق على أحداث عصره وتوثيق الموقف الفقهي السياسي منها بدون تأخير. انفتاح الشيخ على المجتمع الإسلامي العام، ونلمس ذلك بموضوعيته التي تحتضن المدارس الفقهية المختلفة، وخاصة المعنية واقعا بالمسألة التي يتناولها، فكان منه أن استعرض الآراء المتنوعة جنبا إلى جنب بكل احترام لها، وانشقاله بالحاضنة الإسلامية العامة التي تؤمن بوحدة تاريخ الأمة ووحدة مصيرها، فكان يبتعد عن أي لفظ يستفز به أي مكون، بل وجدناه في البحث يضع عبارة رض، هذا راض بجانب اسم الخليفة الثاني. ويمكن قراءة ذلك بأن موضوع فلسطين من المواضيع الجامعة للأمة الإسلامية، وعدالتها وحجم المظلومية فيها وحجم المؤامرة من تبعاتها يجب أن لا يشغلنا عنها أي نقاشات عقائدية ليس هذا موقعها. إشارته للموقف الإيراني في المنطقة من المشروع الصهيوني لا يمكن تجاهلها، فواضح للمتابع لهذه الشخصية العلمية المعاصرة أنها متناغمة مع الأدبيات التي جاءت بها الثورة الإسلامية. وربما كانت الإشارة من موقع أن الموقف الإيراني هو الأشهر في المنطقة معارضة طبعا، أو الأكثر مصداقية، أو الأكثر انسجاما مع القاعدة الشرعية التي يتبناها الشيخ، أو لبعضها أو كلها. معروف عن الشيخ طبعا أنه يتبنى ممن يتبنون فكرة ولاية الفقيه. واضح لي كقارئ للبحث أن الشيخ مؤمن بقوة الأمة ودورها العالمي المتقدم، ويظهر ذلك جليا في استحسانه لطرح سيد قطب الذي استقبح المنقلقين على أدبيات جهاد الدفاع فقط، وأشار لأهمية عزة المسلمين وقوتهم ودورهم في إعلاء كلمة الله في الأرض بجهاد الطلب وغيره من وسائل متاحة، وأن الانهزام الحالي الناتج من ظروف معينة لا يجب أن ينسي الأمة ريادتها وحقها في إلزام الآخرين باعتناق منهج الله ما أمكنهم ذلك. وأخيرا، بحث الشيخ نموذج لشمولية نتاج الشيخ، ونموذج لانفتاحه على هموم أمته واحتضانه لمكوناتها وعنايته بوحدتها وإيمانه بوحدة مصيرها وقناعته بتكليفها ورسالتها العالمية في إعلاء كلمة الله. نشكر الأستاذ يوسف. ياريت بس تكون مداخلات في صلب الموضوع، يعني إذا فيه أفكار خارج الموضوع ياريت أنها تؤجل في الأخير. يعني أحد من الأخوة الحضور حاب يداخل على الأستاذ؟ أستاذ، ما أدري إذا في نماذج أخرى يعني حق بحوث لها السمات هذه، سمات الانفتاح على العالم العربي كله والفكر الإسلامي في ساعته. حقيقة جميل، في موقع اسمه التقريب بين المذاهب الإسلامية عادة يعنى بنشر مثل النماذج هذه، هذا النماذج يعني يعنى بأن خصوصا الدراسات اللي توحد المذاهب الإسلامية، اللي تتعامل مع المذاهب الإسلامية على أنها جزء من تراثنا الإسلامي، ويحق لك أنت أن تكون سنيا وتستشهد بقول جعفر الصادق، أو تكون شيعيا وتستشهد بقول أبو سفيان الثوري. وين المشكلة في هذا الشيء؟ يعني في بعض المواقع، طبعا أنا هنا مثلا على سبيل المثال يعني بس كمثال، يعني في البحث هنا هذا مثلا هو كاتب جنب اسم الخليفة الثاني رض، حرف الراء والضاء طبعا، صح ولا لا؟ في بعض المواقع الشيعية يعني لو تلاحظ نفس الماستر تروح تشوف حاذفينها حرف الراء والضاء ذي، زين فهمت علي؟ يعني ناقلين الباحث لانه هو كذا لكن شايلين مثلا حرف الراء. طبعا انا فسرت جهد الشيخ الفضلي بالطريقه اللي قلت لك عليها، يعني انه المساله اكبر من سلفه شيعي او سني، المساله هي اصلا في تاريخ مشترك الهجمة على المسلمين كلهم، فليس من جانب اني انا انشغل بهذا في اولويات اكبر من سلفه خلاف عقائدي. وانا يعني ادعو اي واحد يمكن بالذات موقع التقريب بين المذاهب الاسلاميه يعنى ببث يعني بنشر الكتابات اللي مثل هذه. طبعا انا اللي عارفه حتى دائما الشيخ الفضلي اصلا والشيخ الوائلي بشكل عام دائما هذا طريقتهم في البحوث، يعني ما عندهم مشكله مع المذاهب الاسلاميه الاخرى. يمكن حتى تشوف اي بحث حق الشيخ الفضلي، يمكن اي شيء يمكن اكثر علما فيه، دائما تشوف دائما يستعرض الاراء الفقهيه ويعمل مقارنه بينها. وطبعا في العاده هو قد ينتصر للراي الفقهي الاقرب له باعتبار انه شيعي يعني 12. مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام ومنتدى السهلة الأدبي.